الدرس السادس عشر من شرح لامية الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الإمام ابن مالك رحمه الله: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا من إئو واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزا واعرف ظن منبت وصلا بمفعل اشرق مع غرب واسقط الرجع ازجر ثم مفعلة اقدر واشرقا بخلا واقبر ومن رب وثلث أربع هكذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل وكاسم مف وكس وكاسم مفعول وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعلا. تحدث الإمام رحمه الله تعالى عن الصنف الثاني من المصادر أو الظروف الميمية التي جاءت شاذة بالكسر شذوذا، سواء كان ذلك في المصدر وهو عشر كلمات أو الظرف وثمان كلمات والمجموع 18 كلمة. بعدما تكلم عما جاء بالوجهين بالفتح والكسر وهو ما ذكره الإمام رحمه الله في قوله: مظلمة مطلع المجمع محمدة أو المجمع محمدة، إلى قوله: كل ذا وجهه قد حمل. قال ابن مالك رحمه الله: والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا، أي والكسر شاذ أفرد أي اجعله مفردا، ليس معه ضم ولا فتح. للضرب الثاني وهو 18 كلمة، أول هاته الكلمات المرفق من رفق يرفق كنصر مرفقا شاذ في المصدر، لأنه تقدم لك أن المصدر الميمية المبنية من رفق يرفق أو من الفعل الذي مضارعه على وزن يفعل وليس معتل اللام ولا واوي الفاء يكون مفتوحا في قوله: من غير ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمصدر لمفعل أو ما فيه قد عمل. الكلمة الثانية وهي شادة في المصدر كذلك معصية من عصى يعصي وهو معتل اللام، وقياس مصدره الفتح وكذلك الظرف. كلمة الثالثة مسجد من سجد يسجد مسجدا وهو للظرف شاذ، لأن قياسه الفتح في المصدر والظرف معا. الكلمة الرابعة مكبر من كبر كبر من كبر يكبر كفرح يفرح، إذا أسن إذا صار مسنا قالوا في مصدره مكبرا، قالوا كبر الرجل مكبرا أي كبرا شذ في المصدر. كلمة الخامسة مأو حوى الإبل من أوت الإبل تأوي كرامتي كرما يرمي معتل اللام فقالوا في مصدره الميمي مأو شاذ في ظرف المكان. وإن كان المراد بأوى يأوي غير مأوى أو مأوي الإبل فبالفتح نحو مأواهم جهنم. قال الإمام من إئوي واغفر وعذر وحم مفعلة ومن رزى واعرف إذن منبت وصلا. قال من إئوي واغفر وعذر وحم مفعلة أي وأفرد الكسر أيضا لمفعلة مبنية من إئوي واغفر وعذر وحم. الكلمة السادسة أوى يأوي معناه ركن ورق. قالوا في مصدره مأوية أو يأوي مأوية أي إيواء. المصدر الكلمة السابعة مفعلة مبنية من غفر يغفر. قالوا فيه مغفرة شاد الكسر شاد في المصدر مقيس في الظرف لأن مضارعه على وزن يفعل. الكلمة الثامنة عذر يعذر معذرة فالكسر شاد في المصدر لأن قياسه فتح مصدره وكسر ظرفه. كلمة التاسعة حمي يحماك رضي يرضى. قالوا في مصدره محمية ومعناه أنفة. قال ومن رزى واعرف ظن الكلمة وأفرد الكسر أي وأفرد الكسر لمفعلة من رزاء وعرف. كلمة العاشرة مرزئة من رزأ كمنع. قالوا في مصدره المرزئة أي شدة في المصدر. كلمة الحادية عشر ومعرفة لأنها مصدر من عرف يعرف وقياسه الفتح للكسر إذ الكسر قياس قياس ظرفه. قالوا في مصدره معرفة أي عرفا. الثانية عشر الكلمة الثانية عشر مظنة مفعلة مبنية من ظن أو من اظن كمظنة من ظن يظن. قالوا في مكان منه مظنة. قالوا في الظرف ظرف المكان منه مظنة القصر والقياس فتح مصدره وظرفه معا. الكلمة الثالثة عشر المنبت وهو ظرف المكان من نبت ينبت كنصر منبتا. ثم قال الإمام رحمه الله واصلا بمفعل اشرق مع غرب واسق درج عزر ثم مفعل تقدر واشرقا بخلاء واقبر ومين رب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. كلمة الرابعة عشر المشرق من شرقت الشمس تشرق. قالوا في ظرف المكان مشرق والقياس الفتح في المصدر والظرف معه. الخامسة عشر كلمة الخامسة عشر المغرب من غربت تغرب مغربا وهي شاذة كذلك في المكان إذ القياس في ظرفها ومصدرها الميمية الفتح مطلقا. الكلمة السادسة عشر المسقط من سقط يسقط. قالوا هذا مسقط فلان أي مكان سقوط رأسه. هذا مسقط رأس فلان أي مكان سقوطه فهو شاد بالكسر في الظرف والقياس فتح مصدره وظرفه معا، لأن مضارعه على وزن يفعل وليس معتل اللام وليس واوي الفاء. الكلمة الثامنة عشر أو السابعة عشر: مرجع، من رجع يرجع رجوعا. قالوا في مصدره المرجع، والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه. الكلمة الثامنة عشر وهي المجزرة أو المجزر، من جزر بمعنى قطع، فله مضارعان كنصر جزر يجزر، وكضرب جزر يجزر. وإذا قلنا إنه كنصر، فالمجزر شاد في المكان، وعلى القول بأن مضارعه على وزن يفعل فلا شذوذ. وأما جزر بمعنى نحر فبالضم لا غير. فهو شاذ في المكان، لذلك قالوا هو مني مجزر الكلب. فهو شاذ كما قلنا لأن مضارعه بالضم، جزر الكلب يجزره. ثم تبرع الإمام لما أنهى الثمانية عشر المفردة بالكسر، تبرع بذكر ما جاء فيه الضم في المفعل، فقال رحمه الله: واقبر ثم مفعل تقدر، واشرقا بخلاء، واقبر ومن أرب، وثل تربعها، كذا لمهلك التثليث قد بذلا. الكلمة الأولى التي جاءت بالفتح والكسر والضم، المقدورة أو المقدرة أو المقدرة، مبنية من قدر يقدر كضرب. والكلمة الثانية المشروقة أو المشرقة أو المشرقة، من شرق يشرق، قعد في الشمس عند شروقها. الكلمة الثالثة أقبر، مقبرة ومقبرة ومقبرة، من قبر من قبر يقبر كنصر، وجاء كضرب، شاذ في المكان، لأنه إذا قلنا بأنه بالضم مقبورة، فالضم دائما شاد، والفتح قد يكون مقيسا، وقد يكون الكسر كذلك مقيسا حسب القواعد المتقدمة. الكلمة الرابعة أرب يأرب، مأرب، المأرب جاء بالكسر وجاء بالفتح المأرب وجاء بالضم المأرب، وذلك أن مضارعه كفرح أرب يأرب، أرب يأرب كفرح يفرح، بمعنى غرض يغرض، يعني له غرض. ومنه قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، أي أغراض، لا بمعنى أرب الرجل فهو أريب. فهذا شاد في المصدر، مأرب شاد، مأرب شاد في المصدر، والكسر كذلك شاد في المصدر. ثم قال رحمه الله: وثل تربعها بالضم، تكون بالفتح وبالكسر وبالضم شذوذا. والفتح مقيس إلا في المقبرة إن كان من قبر كضرب، كذلك مهلك التثليث قد بدل، كذلك التثليث قد بدل وأعطي لمهلك، من هلك يهلك على اللغة المشهورة. قالوا في مصدره مهلكا ومهلكا ومهلكا. وفي لغة من هلك يهلك كفرح يفرح، وعليها فقياس الفتح مطلقا. وزاد في تسهيل مالك رحمه الله تعالى الميسورة والمراد بها المصدر، فجاءت بالفتح الميسرة وبالكسر ميسرة وبالضم ميسرة. ومنه قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذا المزرعة، قالوا فيها المزرعة، قالوا فيها المزرعة، والمراد بها الظرف، ظرف المكان. ثم لما كان قوله أولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر شاملا لنحو باع يبيع، مع أن فيه خلاف النبه عليه بقوله فقال: وكالصحيح الذي ليا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقل، أي والذي ليا عينه كالصحيح، أي مثل الصحيح على القول الصحيح، فيفتح مصدره ويكسر ظرفه، كقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، كقوله: وجعلنا النهار معاشا. قال: وعلى رأي، القول الثاني، وعلى رأي توقف، أي توقف على رأي بعض النحات، فما سمع فيه الفتح يفتح، وما سمع فيه الكسر يكسر. وجعل في تسهيله هو الأولى، يعني التوقف على ما ورد عن العرب. قال: ولا تعد الذي نقل، أي ولا تتجاوز المنقول عن العربي إلى القياس. قال بحرق رحمه الله: يقاس في الظاهر الكسر لكثرة وروده، فيرد مع الفتح، يعني الكسر يرد مع الفتح كمعيب، قال فيه معاب ومعيب، ومعيش، قالوا معاش ومعيش، ويرد الكسر دون الفتح، وذلك كمبيت ومصير إلى غير ذلك. وجمع بعضهم هذه الأقوال فقال: فهاك ما من الخلاف قد ورد في مفعل لذعينه لياء فقد، من مفعل الذي ليا عينه، من مفعل لذعينه لياء فقد. قيل: كما صحو بالخيار قول وقول بالسماع جاري، وقاس قوم كسره لأنه يأتي مع الفتح ويأتي دونه، فانفردت عشر بكسر كمشيب، كذا مجيء ومزيد ومعيب، كذا مبيت ومقيل ومسير، ثم محيض ومبيع ومصير. واشترك في كالمعيب والمكيل، كذا المعيش والمحيص والمميل. ولم يجد ما اختص بالفتح على ما قاله جل النحاة الفضلاء. ثم قال الإمام رحمه الله: وكالصحيح الذي، وقال الإمام رحمه الله: وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ، منه لما مفعل ومفعل جعلا، أي ويصاغ من غير الثلاثي، سواء كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، للدلالة على مصدره الميمي أو ظرفه الذي صيغ لهما المفعل والمفعل من الثلاثي. وزن اسمه مفعول، فتقول في أقمت مقاما، ومنه قوله تعالى: حسنت مستقرا، من استقر يستقر، يستقر مستقرا، هو سداسي، ومقام للظرف. قوله تعالى: أدخلني مدخلا صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، مراد بها المصدر. وقوله تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، احتمل أن يكون المراد منه الظرف مكانا مباركا، أو الظرف أي إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم إن مصادر قد شذت مبنية من غير ثلاثي وجاءت بالفتح ذكرها بعضهم فقال: وشذ بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلاء من أجزأ وآوى وأصبح وأمسى وأخدع إلى غير ذلك. ثم قال: في كلها قيسها، يعني فيها الفتح شذوذا والضم قياسا، إلا الأخير وهو آوى فلم يضمم، وذا كله المصباح قد نقل، وذا قد نقله كله المصباح. وشد بالفتح ممسانا ومصبحنا ومخدع مجزأ مأوى ومعه جلاء في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمم، وذا كله المصباح قد نقل. والله تعالى ولي التوفيق. وكان تسجيل هذا الدرس في 29 من رجب 41 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من مارس 2020. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.